إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاءت النصوص الكثيرة الوفيرة في نهي عباد الله المؤمنين عن التشبه بالكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنهم أهل ضلالة وأهل شرك وكفر، ولأنهم أعداء الله، ولأنهم أعداؤنا، ولأنهم حصب جهنم هم لها واردون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال جل جلاله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وفي حديث عبد الله بن عمرو المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان واليا في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجمعين، فاتخذ كاتبا نصرانيا، فقال له أمير المؤمنين عمر: ما لك قاتلك الله؟ كيف اتخذت كاتبا نصرانيا؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: قال قلت إن لي كتابته وله دينه، أنتفع منه في الكتابة ودينه عليه. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أبدهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النهي عن التشبه بالكفار يرتكز على أربعة أمور: أولا، في عقيدتهم، حيث إنهم كفار ضلال مشركون، ضلوا وأضلوا. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. والنصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن عيسى هو ابن الله، وقالوا إن عيسى هو الله، ففعلوا في أنبيائهم وصالحيهم الشرك العظيم وغلوا فيهم، فهم نجس في عقيدتهم وهم أنجاس أرجاس فيها. أما دين الإسلام دين يأمرك بعبادة الله الواحد الصمد. قال سبحانه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأمرنا كذلك بمخالفة المشركين في عبادتهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين وأهل الكتاب في نصوص كثيرة استجابة لأمر الله عز وجل له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فشرع الصلاة في النعال لأن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأمر بوضع اليدين على الصدر لأن اليهود لا يضعونها إلا على خاصرتهم تحت سرتهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحور ودور جرعة ماء خلافا لأهل الكتاب الذين لا يتسحرون، وأمر بتعجيل الفطر لأن اليهود لا يفطرون إلا عند دخول وقت العشاء واشتباك النجوم، وشاركهم ووافقهم في هذه الضلالة الروافض الشيعة، وأمر بإعفاء اللحية وقص الشوارب ومخالفة المجوس. وكذلك في الحج خالف النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، فكانت قريش تقف ولا تقف في عرفات بل كانت تقف في مزدلفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات مخالفة لهم، وكان يخرج من مزدلفة قبل الشروق خلافا لما كان عليه المشركون الذين كانوا لا يخرجون إلا بعد الشروق يوم العيد ويقولون: أشرق ثمير كيما نغير، وثمير جبل بمزدلفة. وكانوا يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر صلى الله عليه وسلم عمره الأربع جعلها كلها في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. ثالثا أيها المسلم، أنت مأمور بمخالفة الكفار والمشركين في أخلاقهم وسلوكهم وفي الهدي الظاهر في اللباس والهيئات، لأن اللباس والتشبه بالظاهر يورث محبة في الباطن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. فمن اللباس ما لا يجوز لبسه لأنه خاص بالكفار، ومنه ما هو من شعائرهم كالصليب مثلا، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى صليبا إلا قضبه وأزاله، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم صنما لأنه يدل على عقيدة التثليب، حتى جعله أعلامنا في السيارات وفي ألبسة الأطفال وفي الألعاب الإلكترونية، بل وجد في بعض القبعات وفي بعض المحفظات، بل وجد حتى في بعض أنواع الغرف من مثل هندسة الأبواب والنوافذ، بل حتى في البنايات والمراكز الإسلامية كما يسمونها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني الذهب والفضة حتى لا يتشبه بهؤلاء. وما هذا التبرج الفاحش المرير إلا دليل قاطع على هذا التشبه البقيت، وطريقة حلق رؤوس شبابنا وطريقة ترجيله، فلا تكاد تفرق بين مسلم وغيره في لباسه وترجيله إلا إذا تكلم أو أتى إلى الصلاة. فإذا كان هذا في شأن اللباس فكيف بغيره؟ وفي الكلام كذلك، نحن مأمورون بمخالفة المشركين في كلامهم ولغتهم وطريقة كلامهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن رضانة الأعاجم وعن التكلم بلغتهم، وكان يعزر على ذلك. ولا يجوز لباس ألبسة خاصة بالكفار تدل على آلهة أو على رمز يدعو إلى الفسوق والعصيان أو إلى الإباحية وغير ذلك، كهذه الألبسة التي انتشرت في أسواقنا، بل لبسة الذين يتصلون في بيوت الله سبحانه، فترى بعضهم ياتي ولباسه لباس الصليب، وخاصة في الألبسة الرياضية، وبعضهم ياتي وعلامة كافة المعروفة هذه، رجل وامرأة متكئ كل منهما على ظهر صاحبه، ورقم 69 هذا رقم يدعو إلى الإباحية، وكذلك الأرنب المربوط عليه، هذه كلها من شعائر أهل الكفر التي تدعو إلى الشرك والفسوق والعصيان. وكان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان يلبس القميص الأبيض ويحث أمته على ذلك. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وبعد، الامر الرابع الذي ورد فيه النهي عن التشبه بالكفار في اعيادهم، الا تتشبه بعيد من اعياد الكفار، سواء كان هذا العيد من العادات أو كان من العبادات الخاصة بهم. قال جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم نازلوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على صراط مستقيم. إنك لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه: إن الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع ولا يجوز فيها الابتداع، فليس في دين الإسلام سوى عيد الأضحى الذي هو شكر لتمام الحج، وعيد الفطر الذي هو شكر على إتمام عبادة الصيام، وعيد الجمعة الذي هو شكر لله عز وجل على إتمام الصلوات وكمالها واكتمالها. ولأن في الاحتفال بأعياد الكفار تعبيرا عن بواعث ظاهرة تدل على أمور باطنة في القلوب تؤدي غالبا إلى ماذا؟ إلى محبتهم ومودتهم وموالاتهم والاقتراب منهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. وقال جل جلاله واصفا عباد الرحمن، قال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين، لا يحضرون لها، فكيف بمن يذهب إليهم في عمر دارهم في بلاد الكفر والجحيم؟ كيف بمن يعينهم بالمال؟ كيف بمن يوافقهم عليها قلبا وقالبا؟ أن لمسلم عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر يتبع سنن وسنن من قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن من بنى ببلاد الأعاجم واحتفل بأعيادهم وجانبهم من أنواع الأعياد، وتشبه بهم حتى يموت، وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. فالمرء مع من أحب، فالمرء مع من أحب. أناني مسلم عزيز أكرمه الله تعالى بعزة الإسلام، يذل نفسه لمن جعل الله عز وجل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ويشمت نفسه لأعداء الله. والله تعالى يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أن لرجل سني يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وهو نفسه يسأل ربه في اليوم الواحد في صلاته 17 مرة على الأقل أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. قال جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولهذا فإني أقول في آخر هذه الخطبة وفي ختامها أنه لا يقلد هؤلاء الكفرة إلا عبد ذليل مخذول غبي، كما قال الإمام ابن خلدون التونسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المقدمة، أن المغلوب يتشبه بالغالب في جميع شؤونه حتى يصيره ذلك ذليلا، كما حدث في بلاد الأندلس لما كانت بأيدي المسلمين عزيزة، فتميعوا وتأثروا وتشبهوا وانحرفوا وزلقوا بأولئك الأعالي من إسبان حتى خرجوا منها أذلة وهم صابرون. حتى إن بعض ملوك أبناء الإسلام آنذاك بيع في سوق الرقيق والعبيد في الأندلس. بسبب ماذا؟ بسبب تبعيتهم لأعدائهم. وقد قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جلاله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. حتى قالت بعض الأمهات لأبنائها في ذلكم الزمن لما وجدته يباع في السوق وكان قبل ذلك عزيزا، قالت: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وانا اقول ان نسيت فلا انسى ما فعلته فرنسا في هذا البلد المسلم من تقتيل وتعذيب وانتهاك للحرمات وهتك للاعراض، والكتب والاشرطه خير شهيد على ذلك. بل لا يكاد يخلو بيت من بيوت الجزائر الا وفيه ارمله مجاهد نسال الله لهم الشهاده، او ترى لا تكاد تجد بيتا الا وفيه من جاهد في تلكم الفتره او شارك في الحرب ضد الاحتلال. لا تكاد تجد بيتا يخلو مما يسمونهم بمعقوب حرب قطعت يده او رجله، بل ان الجمادات انفسها تشهد على جرائم الاحتلال الكافر الظالم الغاشم في صحراء الجزائر، والتجارب النوويه موجوده الى يوم الناس هذا. ثم خلف من بعدهم خلف يقول الواحد منهم وبئس ما قال، يقول: يا ليت فرنسا ما خرجت. يقول وبئس ما قال: يا ليت فرنسا ما خرجت. اقول: كبرت كلمه تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. واقول كما قال الامام البشير الابراهيمي رحمه الله تعالى: ان فرنسا خرجت ولله الحمد، لكنها ابقت فكرها وغزوها وعقيدتها منتشره في اوساط كثير من الجزائريين، فان العين لتدمع المليس القسطيني وأنفال الإمام المبارك الميلي والطيب العقبي المصري والبشير إبراهيم البرايدي وغيره من جمعية العلماء المسلمين آنذاك، ثم ترى طوابير لشراء هذا السم، لشراء ربيش والصنوبر الصافر والشوكولاتة وغير ذلك مما يدل على ذلة في أنفس هؤلاء ألوف من الشباب ذكورا وإناثا من أبناء المسلمين في الجزائر يسافرون إلى فرنسا، يسافرون إلى البلد الذي عذبهم وأذلهم وفعل بهم ما فعل، إلى البلد الذي علم آباءهم وأجدادهم وأراد أن يستأصل شحفتهم من التاريخ، إلى بلد يزعم أصحابها أن ذلكم اليوم يوم ولد في الله لله عز وجل فيه ولد، تمتحك أعراض المسلمين هنالك ويفعل بهم ما يفعل والأمور واضحة لا تحتاج إلى بينة ولا دليل، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ختاما أقول إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول من أولي العزم من الرسل، وهو أول من تبرأ من هؤلاء، تبرأ منهم لما كان في المهد صبيا قال إني عبد الله، لم يقل أنا الله ولم يقل أنا ابن الله ولم يقل أنا ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ شبابنا من الزيغ والانحراف، اللهم احفظ شبابنا وكن لهم عونا ونصيرا، اللهم انا نبرأ منك، اللهم انا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء، واساله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك ان يسقينا غيثا مغيثا، اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم انك كنت غفارا